العبادة لله وحده، وهذا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاءت به الرسل كلهم، كل الرسل جاءوا بهذا التوحيد. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله واجتنبوا الشرك. هذه دعوة الرسل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بما جاءت به الأنبياء من قبله، بدعوة الله، بعبادة الله وحده لا شريك له. ويقول: اتركوا ما كان عليه آباؤكم. انظر كيف الصدع بالحق. اتركوا ما كان عليه آباؤكم، كل ما كان عليه آباؤهم من عبادة الأصنام أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتركه. وأما ما كان عليه آباؤهم من الأخلاق الفاضلة فإنه لم يأمرهم بتركه، كما قال الله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فقال الله تعالى مكذبا لهم: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فالحاصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أمته الذين باشر دعوتهم أن يدعوا ما كان عليه آباؤهم، يعني من الإشراك بالله. وكان يأمرنا بالصلاة، الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وبها يتميز المؤمن من الكافر، فهي العهد الذي بيننا وبين المشركين والكافرين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، يعني كفر كفرا مخرجا عن الملة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فهذا حد فاصل بين المؤمنين وبين الكافرين.